الله نور السماوات والأرض. هي سورة النور، وقلنا سورة النور ربنا ادانا زي ما قلنا زمان نور حسي وسيلة لمعرفة النور الايه المعنوي. النور الحس عشان نرى الاشياء دي، واحنا قلنا لما تيجي الدنيا تظلم كل واحد ينور على حسب قدرته، واحد ينور بشمعة، واحد ينور مش عارف بايه، واحد لما تطلع الشمس ايه اللي يحصل؟ نصف كلها. ليه؟ لان النور ربنا ايه، ربنا كافي. فكما ان نور الله كافي في الحسيات فنوره كاف ايضا في المعنويات. فاذا شرع الله حكما معنويا ينظم به حركة الحياة فاياكم ان تعارضوه بشيء اخر من عندكم. والدليل في الامر الحسي من الضوء، ساعة ما يظهر الشمس بتصيروا مصابع قدر، اذا ظهر حكم لله اعملوا ايه؟ اشفطوا بقى او امحم احكامكم. والامر واضح في الايات الكونية. الله نور السماوات والارض. احنا يعني ولله المثل الاعلى، يجي واحد يقول لك ده فلان ده نور البيت. يعني ايه نور البيت؟ يعني هو اللي منور البيت. يبقى الله نور مش بيعرف لنا ربنا، ده بيعرف لنا اثر ربنا فينا. الله نور السماوات والارض، اي منور السماوات والارض. وما دام منور السماوات والارض اللي اوسع شيء بنشوفه، يبقى ما فيش حاجه تفضل مستخبيه. كل حاجه ايه؟ كل حاجه واضحه. وده هو نور السماوات والايه؟ والارض. اراد الحق سبحانه وتعالى ان يضرب لنا مثلا ليوضح فيها زي الله نور السماوات، اي منور السماوات والارض. فيجيب لنا حاجه بتنور كده ويدينا لها مثلا. مثل نوره اي مثل تنويره. ايه هو؟ مشكاة. ما هي المشكاة؟ مشكاة طاقة. لو واحد خطه في زمان في الفلاحين كانوا يعملوا ايه؟ قاعدة كده في شباك غير مفتوح، يعني طاقة كده، يعني فجوة في الحيطة، تاخد حاجز كده من الحيطة كانوا يحطوا فيه زمان المصرية، اللمضة تتحط فيه. الناس بيفتكروا من المشكاة هي المصباح. المشكاة هي الطاقة اللي بنحط فيها الايه؟ المصباح. طيب الله نور السماوات والارض منورهما، مثل تنوير الله للسماوات والارض، ما يسيبش حاجه فيها ظلمه ابدا. كمشكاه، هي كمشكاه ولا المجموع اللي جاي؟ كمشكاه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. ما المشكاه طاقه والطاقه فيها مصباح، المصباح دي فتيله. كان زمان يجيبوا البتاع يحطوا فيها شويه جاز كده ويجيبوا لها فتيله، او شويه زيت يحطوا فيها الفتيله، مش كده اللي بيحصل؟ بعدين الفتيلة يلعب بها الهواء، يقوم يديلها هواء أكبر من المرادف للاحتراق، يقوم يطلع دخان. قاموا قالوا ايه؟ بيجيب زجاجة تحبس الهواء عشان تاخد شوية من الهواء تحت كده من ال ايوه من الخروق اللي تحت دي، تديلها هواء على قد الاحتراق بس. بيبقى ازاي؟ يبقى مفيش دخان. صحيح. لما اجيب البتاعة دي قبل ما نحط الازازة تلتفت تلاقي لها ايه؟ ذؤابه من الدخان اللي بتطلع حاجه اسمها الهباب كده. فلما تيجي تحط بقى الايه؟ الازازه تحجب الضوء، يوم الضوء يبقى ايه؟ يبقى دي صعد النور ولا قلله؟ ده كبره. طب ومش كافي؟ قال لك ده طاقه صغننه. لو انت حطيت اللمبه كده على رف في الاوضه الضوء هيبقى عامل ايه؟ غير شعاعه في الاوضه كلها يتبدل. انما لما بقى في الايه؟ الطاقه بقى ايه؟ يبقى ضيقت الحيز. ضيقت الحيز وقويت المصباح. ضيقت الحيز ايه؟ وقويت ايه؟ المصباح. بعد ما كان فتيله وتدخن وتعمل مش عارف ايه، حطيتها في زجاجه. وزجاجه مش عاديه. الزجاجة كأنها كوكب. الزجاجة نفسها. طب ده الكوكب يبقى مضيء دلوقتي. والزجاجة هيبقى فيها الشعر. الزجاجة كأنها ايه؟ كوكب، مش كوكب عادي، ده كوكب من الدر، الدر في نفسه مطور بنفسه خلاص. وايه الزيت اللي في قلب المتاع دي؟ ما هو زيت عادي، مش زيت بذرة قطن ولا زيت ذرة، ده زيت زيتون، زيت شجرة الزيتون، ومش زيتون عادي، ده الزيتون من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية. على ايه شرقية ولا غربية؟ وقالوا لا شرقية ولا غربية، يعني معناها انها لا شرقية لانها هي غربية، ولا غربية لانها شرقية، يبقى شرقية غربية ولا لا؟ يبقى لا شرقية وحدها ولا غربية، ولكن ايه الاثنين شرقية. قال لك ايه يعني معناها كده؟ قال لك لان الشجرة الزيتون لان لما تكون في الشرق يبقى الغرب مظلم، ولما تكون في الغرب يبقى الشرق، يبقى هيطرأ عليها ظلمة وايه وضوء، انما دي لا هي شرقية، لا شرقية غربية، مفيش حاجة حاجزة عنها الايه الضوء، مفيش حاجة عاجزة عنها الضوء، ده بيأثر في ذاتها. ولذلك لما فيش حاجة أثر عليها في الأصل وهو الشمس، تقوم تد الضوء القوي دي اللي يناسب بنوتها للشمس. الشمس بتنور الايه؟ الدنيا. فالشجرة الزيتونة اللي ما بتغيبش الشمس عنها لأنها شرقية وغربية معا، تقوم تعمل ايه؟ بقت الزيتونة دي ايه بنت مين؟ الشمس اللي بتنور ايه؟ نصف الكرة كلها، يبقى بنتها اللي هي من الزيت تعمل ايه؟ واخدة من امها، من امها. الله، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها من لمعانه وصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار. الله، بقى مثل تنوير الله للسماوات ايه؟ والارض، مثل ايه؟ مجموعة الحكاية دي مش زي المشكاة، مش كما تقصده المشكاة اللي فيها مصباح، والمصباح لازم يكون فيه زجاجة، والزجاجة تعمل ايه؟ تكتر الأشعة. وبعدين الزجاجة مش عادية، ده كوكب دول، وبعدين بيتكون من شجرة ايه؟ بزيت من مين؟ من شجرات المباركة، مش بس شجرة مباركة زيتونة، لا ده لا شرقية ولا ايه؟ ولا ايه كمان يكاد ده. شوف المواصفات دي كلها. يبقى الله يريد ان يضرب مثلا لتنويره للسماوات والارض بحيث لا يترك فيها ظلمة لحركة ولا ظلمة لمرئي، بل كلها ايه واضحة، كما تضيء المشكاة بالمصباح الذي له هذه المواصفات. مصباح فيه هذه المواصفات، ايوجد في المشكاة حتة مظلمة؟ أهو هذا السماء والأرض على تسعة كمثل هذا؟ ولما ربنا ضرب هذا مثل، مش نوره، مثل نوره. ولذلك احنا قلنا زمان ان ابو تمام لما حب يمدح واحد فجاب صفات بارزة في العرض، احنا عارفين ان حاتم مشهور بايه، وعمرو بن نعدي كان مشهور بايه، بالشجاعة، وياس مشهور في الايه، الذكاء، والاحدث ابن خيس مشهور بايه، قال الثقات دي كلها المجموعه في العتاوله بتوع العرب دول، مجموعه في الخليفه له، فيه اقدام عمرو بن عبد الكلب الفتاك الشجاع، في سماحه حاتم، في حلم احدث ابن خيس، في ذكائي اياس. شوف بقى الصفات اللي ما تجتمعش الا اجتمعت، قال هو فيه كل ايه؟ فيه كل الاتصال ده. أم واحد من الحاقدين على أبي تمام قال له كيف تشبه الخليفة بصعاليك العرب؟ الأمير فوق من وصفت، الأمير أكبر من إيه؟ من دول. فقال على البديع من نفس الشاذ القفية قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسة. الناس عارف حاتم هو ده اللي مش عارف ايه. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والمبراسة. الله نور السماوات والأرض أي منورها. وهذا أمر واضح جدا. ولما تيجي بقى تشوف النور بقى بتاع الشمس ما يظهر كده نور الأشياء الأخرى إيه مش بينطمس، ده هو موجود. الكواكب برضه موجود والقمر بيمشي يمكن وياها بنظار يبقى ماشي وياها، لما تشوفوش نورها غلط إيه خلاص غلط. ولذلك برضه الساعة قال في الممدوح قال في أنك شمس والملوك إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب. خلاص يداروا إيه كله. الله نور السماوات والأرض مثل تنويره كمشكات اللي يطار فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري ويوقد من شجرة مباركة، الشجرة المباركة اسمها زيتونة لا شرقية يعني لا يغيب عنها ضوء الايه ضوء الشمس يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار فيبقى منورها. فقال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طب ادي النور، قال انا ما سبتكوش بس في نور حسي كده، ده انا بعت لكم نور ثاني معنوي بالمنهج وبينت لكم كل حاجه، بعت لكم نور على ايه؟ واذا شهدتم انت بان نور الذي خلقته لكم لينير لكم السماء والارض، ما فيش نور زيه، فاعلموا انني برضه لما اديتكم شويه مناهج معنويات للقيم ولحركة الحياة هي برضو ايه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تعال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طب استنى، هل الكفار ما اعتقدش بنور الله ان الشمس والارض شايفينها وعارفين وبينتفعوا به، وبرضو لما تطلع الشمس بيطفئوا مصابيحهم، يبقى دي مهديين لها وعارفينها قوي، يبقى هم اللي مش عارفينه ايه نور مين؟ نور المنهج، نور التكاليف، نور افعل كذا ولا تفعل كذا. الله يهدي لهذا النور من ايه؟ يبقى لم ينول لكم الحسي فقط، بل برضه عمل في المعنوي وجعل الحسي دليل على الاستيعاب للامر المعنوي، كما ان نوره الحسي ينطفئ معه كل نور، فكذلك يجب ان تفهمه ان نور المعنوي ينطفئ معه ايه. ولذلك من تركه من جبار إيه؟ ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله. نور على نور يهدي الله لنوره الثاني بقى، والا النور الاولاني ايه؟ تمام كلهم مسلم. يهدي الله لنوره من ايه؟ من يشاء. ولما يهديه الى نوره ما بيقفش بقى، كل ما يولد في الهدايه إيه؟ يجي له نور. ان تتقوا الله يجعل لكم ايه فرقانا. والذين اهتدوا زادهم هدى ويضرب الله الامثال للناس، اللي هو مثل المشكاه، والله بكل شيء عليم.